الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الخيار، وذكرنا سابقا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. والإنسان يحتاج إلى البيع، وذلك لتلبية احتياجاته وتأمين متطلباته، فقد لا يجد من يؤديه أو يمنحه بدون مقابل، فلا بد من البيع. والبيع أحله الله عز وجل، وأحل الله البيع وحرم الربا. وذكرنا بأن للبيع صيغة قولية، بعني كذا فأقول بعتك، وله صيغة فعلية، أن تعطيه المبلغ ويعطيك ما يقابله من فاكهة أو خبز أو لحم أو غير ذلك، بدون أن تتكلم أنت أو يتكلم هو. وأي من الصيغتين استعملت جاز ذلك، سواء كانت الصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. وذكرنا بأن للبيع شروط لأجل أن يكون صحيحا، ولا بد من توفر 7 شروط. وقلنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وشرحنا هذا التعريف. فقلنا من الشروط التي لا بد من توفرها في البيع الرضا. أما إذا كان الإنسان مكرها فالبيع غير صحيح، إلا إذا أكره بحق. إذا أكره بحق فرضي أو لم يرضى، وأما إذا كان بدون حق فلا يجوز، لا يصح البيع إلا إذا كان هناك رضا. أما إذا أكره الإنسان فإن كان الإكراه بحق فلا حرج في ذلك، وذلك كأن يكون عنده مبلغ لزيد وآخر لعمر وثالث لبكر ويأبى التسديد، فيقومون بتقديم دعوى عليه، فيحكم القاضي ببيع ما يملك من أرض أو عقار أو سيارة أو غير ذلك، رضي أو لم يرضى، فهذا إكراه ولكنه بحق. الشرط الثاني الرشد. أما إذا كان الإنسان مجنون لو باع ما صح البيع، إذا كان الإنسان طفلا صغيرا فلو باع لم يصح البيع، لا بد أن يكون راشدا، يعني بلغ أو وهو في حالته المعتبرة شرعا، ومعنى ذلك أن يكون بالغ وعاقل. الشرط الثالث أن تكون العين المباعة مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كان كلب فالكلب لا يباع، وإذا كان خنزير فهو لا يباع أيضا، وإذا كان ميتا فكذلك، وإذا كان خمر فكذلك. الشرط الثالث أن تكون العين المباعة مباحة النفع من غير حاجة، هذه 3. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا له في بيعها. أما أن يجد سيارة واقفة ويقول من يشتريها ويبيعها، يجد أرض مثلا ما فيها بناء يقول من يشتري هذا الأرض ويبيعها، فهذا ليس مالك وليس مخولا من قبل صاحبها، فالبيع لا يصح. الشرط الخامس القدرة على التسليم. إذا كان سيارة يسلمها، وإذا كان بيت يسلمه، وإذا كان أرض يسلمها. أما إذا باع طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، من يقدر على التسليم؟ هذا البيع لا يصح. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة. ولا أقول أبيعك أرضا لي بمكة، أرض مكة تختلف، لابد أن أقول بالمخطط رقم كذا، وبالموقع رقم كذا، وبالأمتار رقم كذا، والطول كذا، والعرض كذا، وأذكر الجيران وما أشبه ذلك، بحيث تكون واضحة المعالم. بينة الصورة لا إشكال فيها ولا غموض. الشرط السابع والأخير هو معرفة الثمن بعتها بألف. هذا الألف هل هو دينار؟ هل هو ريال؟ إذا كان ريال، ريال سعودي ولا ريال عماني؟ إذا كان دينار، دينار بحريني ولا دينار كويتي؟ وإلا كذا أحدد العملة بحيث لا يكون هناك مجالا للشك ولا للريب. فلا بد أن يكون الثمن واضحا لا إشكال فيه ولا غموض. هذه سبعة شروط، إذا اختل شرط منها فالبيع غير صحيح. هذه شروط البيع، وقلنا بأن الشرط ما يلزم من عدم إلى عدم، فإذا عدم واحد من الشروط عدم البيع الصحيح، وإذا وجد قد يوجد وقد لا يوجد، فما يلزم من عدم إلى عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لذلك انتقلنا بعد ذلك إلى الخيار، وقلنا إن الخيار أن يفكر الإنسان في طلب خير الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجام، إما إتمام الصفقة وإما إلغاؤها. والخيار ثمانية أقسام، الخيار ثمانية أقسام. أولها خيار المجلس، اشتريت منك السيارة فما دمنا جالسين في المجلس أنا بالخيار أقول أقدمت أو أقول أحجم. إما يقدم الإنسان وإما يحجم، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا حصل التفرق ولم يكن هناك خيار شر لزم البيع. فأما ما دمنا جالسين أي ساعة أو أي لحظة أقول عدلت، عدلت عن الصفقة، عدلت عن الشراء، عدلت عن البيع، وأنا بالخيار. إذا انتهى وقت المجلس وأنا لم يتترجح لي الصورة ولم يتبين لي هل في هذه الصفقة رفقة ومصلحة أم لا، أقول أريد خيار شر. انتقلنا من خيار المجلس إلى خيار الشر. إلى متى؟ إلى يومين، إلى ثلاثة، إلى خمسة، إلى عشرة، إلى رمضان. تحدد لأجل أن أدرس الوضع وأفكر فيه تفكيرا كاملا هل لي مصلحة أم لا. هذا خيار المجلس، وبعده خيار الشر، ثم بعد ذلك خيار الغبن. أنا اشتريت سلعة لكن تبين أنه حصل فيها غبن، قيمتها 5000 اشتريتها ب30000، قيمتها ب30000 اشتريتها ب70 ولا 80. وقال أهل الصنف والدراية والمعرفة بأن فيها غبن، لا يتحدد ب5% ولا 4% ولا 3%، وإنما على حسب ما يقوله أهل المعرفة وأهل الدراية وأهل الخبرة. وقال العلماء هذا يتمثل أو يقع في موضوع تلقي الركبان، بحيث يتلقى الإنسان اللي قادمين للبلد وهم ما عندهم خلفية وما عندهم معرفة بالأسعار، ويكون أيضا في الاسترسال، إنسان ما عنده خبرة بالبيع والشراء ويسترسل، ويكون أيضا في النجش إذا وجد نجش. فالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وقصده نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. فإذا حصل هذا فمن حق الإنسان أن يدعي الغبن. ثم بعد ذلك خيار آخر في التدريس، إنسان مثل المؤلف رحمه الله عنده شاة وترك لبنها أو ترك الحليب في ضرعها 4 أيام و5 لجل يكون كبير، وظن المشتري أنها دائما على هذه الصفة، أو جلس في بيت بحيث عمل له زركش وزخرف وما إلى ذلك، فهو ليس بهذا الشكل. فمن حق الإنسان أن يقيم دعوة إذا ثبت التدريس. ثم بعد ذلك قلنا خيار العلم، اشترى الإنسان سيارة وجد الجير فيها خربان، وجد الجير مكسور، وجد الماطور فيه كذا، وجد المكينة فيها كذا، فمن حقه أن يقيم دعوة إذا وجد عيب أو ثبت أنها أو ثبت أن في السلعة عيب. ثم قلنا السادس إذا قال بكم اشتريته؟ قلت اشتريته ب50 وأريد بيع عليك بنفس المبلغ. قال شريته. تبين أني اشتريها ب40. إذا قال بكم اشتريته؟ قلت ب30. وتبين أني اشتريتها ب20. أو مثلا قال بنفس المبلغ، أو قال أعطيك مكسب كذا في المئة، أو أعطيك مبلغ 5000 ريال مكسب على أساس أني اشتريتها بكذا وأنا لم أشتريها بهذا المبلغ وإنما بأقل من هذا المبلغ. فإذا ثبت فمن حق الإنسان أن يقيم دعوى، دعوى أنه حصل له ضرر ولم يعطى الحقيقة. كذلك لو أني أخبرته بأني اشتريتها ب10000 لكن ما قلت أني اشتريتها من أبوي، لأن إذا كانت من أبي حتى قلت تسوى 7 واشتريتها ب10 لأجل نفعي، أو اشتريتها من ولدي، أو اشتريتها من زوجتي. فإذا كان الأمر كذلك فمن حقه أن يقيم دعوى، وهو بالخيار، لأني صحيح اشتريتها بنفس هذا المبلغ لكن ممن تريد له الخير، إذا كان أب أو إذا كان ابن أو إذا كان زوجة، فلا بد أن أخبر بذلك. كذلك لو أني اشتريت الدار وقلت اشتريتها ب100 وأنا اشتريتها صحيح ب100 ولكن لأنها قرب منزلي وأستفيد منها، لكن الحقيقة والواقع ما تسوى إلا 80 أو 70، فلا بد من أخبرها. كذلك يقول المعلق رحمه الله لو قال اشتريت جارية وقت ما يباع الجواري، اشتريت جارية ب100 وتبين أنه اشتراها مضطرا لها لإرضاع ولده، لأن عنده ولد ماتت أمه أو أمه ما فيها لبس، ولأجل إرضاع الولد، فمثل هذا لابد أن يخبر به. كذلك المسائل التي يذكرها المؤلف الآن إن شاء الله هي على هذا الغرار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهبة مشتر لوكيل باعه. وهبة مشتر لوكيل باعه. الهبة هذه يعني مثلا لو أن إنسان عنده سيارة ووكل واحد يبيعها وقال بيعها بكذا وباعها، والمشتري وهب للوكيل مبلغ، فلا بد أن يخبر البائع بأنه باع ب50 ووهب له 10، أنه باعها ب40 ووهب له 5، لأنه لو كان في بيت أمه ما وهب له شيء، لكن الهبة هذه لأجل البيع، فيخبر الأطراف المعنية بما حصل من زيادة وأنه أعطاه خلف. فصاحب العلاقة إما أن يقول الهدية تبع للقيمة، وإما أن يقول هي لك. فهنا يقول وهبة مشتر لوكيل، نعم، لوكيل باعه شيئا من جنس الثمن أو غيره، من جنس الثمن أو غيره، قال اشتريتها ب50 وهذه 5 هدية لك، أو قال اشتريتها ب50 وهذه مثلا سيارة، اشتريت الأرض كم الأرض ب500 ألف، اشتريها ب500 ألف ويعطيك زيادة سيارة هدية لك. يعني سواء كانت الهبة من جنس القيمة أو من جنس آخر، فلا بد أن يخبر الوكيل بحق من وكله بحقيقة الأمر، لأنه لو كان في بيت أمه ما جت الهدية هذه. نعم. كزيادة في الثمن فتكون لبائع زمن الخيارين ويقبل بها، ومثله أكثر. فهبة بائع لوكيل اشترى منه، فهبة بائع، أقول مثلا أنا وكلني إنسان على بيع مثلا السيارة أو بيع الأرض، فأقول للمشتري الوكيل المشتري أنا بائع وأقول للمشتري اشترى ب100 ألف وأهدي عليك هدية. هذه ليست هدية وإنما هي مرتبطة بالقيمة. نعم. فهبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن فتكون لمشتر ويقبل بها، وإن أخذ مشتر عرشا لعيب أو جناية. أخذ مشتر عرشا لعيب، المشتري اشترى السيارة ب10,000 ريال ووجد أن بها عيب، أعطوه مقابل العيب هذا 1000. ما يقول اشتريت السيارة ب10 وأعطوني 10، لا، يقول اشتريت السيارة ب10 ووجدت بها عيب وأخذت عن العيب 1000 ريال فأصبحت السيارة ب9 وهكذا. نعم. أو جناية أخبر به، أو جناية، يعني لو كان مثلا جناية في رقيق، بمعنى أنه اشترى رقيقا وجاء أحد الناس وجنى عليه، بمعنى أحدث به موضحة، والموضحة فيها 5 أبعرة، الموضحة فيها 5 أبعرة، فيها نصف 10 دية. فلو اشترى رقيقا، يعني وقت ما كان الرقيق موجود، فلو اشترى رقيقا ثم جني على هذا الرقيق وآخذ عرش الجناية فلا بد أن يخبر به. هنا نقول لو أن إنسان اشترى فرسا ثم بعد ذلك اشتراه بكذا، أو اشترى ناقة بكذا ثم جنى عليها آخر، فأخذ ما يقابل هذه الجناية، فلا بد من الإخبار بحقيقة الأمر. نعم. إذا باعه مرابعة ونحوها لأن الأرث في مقابلة جزء من المبيع، قلت فيرد لبائن إن رد المبيع لعيب ونهوه، ولا يلزم إخبار بأخذ نماء، ولا يلزم إخبار بأخذ نماء. يعني مثلا لو باع نخلة بكذا ثم بعد ذلك كان فيها تمر، ثم أخذ هذا التمر وجاء مشتري واشترى النخلة أو شجرة عنب وفيها العناقيد، أو شجرة رمان وفيها العناقيد، ثم حصل وقت الجني وانتهى، والآن الوقت ما فيها، الأشجار كلها ما فيها عنب، الأشجار ما فيها رمان، الأشجار ما فيها فيه شجرة قائمة، فهذا لا يلزم أنه يقول يوم اشتريها وفيها رمان وأخذته وبعته وبقيت الشجرة أو فيها عنب أو فيها تيلة، وإن أخبر فهو أولى، وإن أخبر فهو أولى، بحيث يقول اشتريتها وفيها الثمرة وبعت ثمرتها وهي الآن باقية بدونها. نعم. واستخدام ووطء ما لم ينقصه الوقت، ووطء يعني هذا رجعنا موضوع الجارية، لو اشترى جارية ووطئها فلا يلزم أن يقول بأني وطئتها، إلا في حالة واحدة، إذا اشتراها بكرا ووطئها أصبحت سيئة، انتقلت الآن من حالة إلى حالة فلا بد أن يخبر، لكن إذا كانت سيئة وطئها أو لم يطئها لا يؤثر عليها، لأنها انتهت بكارتها بالوطئ الأول، انتهت بكارتها بالوطء الأول. نعم. فيلزمه الإخبار به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرض. وإن اشترى ثوبا هنا مثلا قال اشترى البيت على سبيل المثال ب10 وبعدين خيط فيه أو عمل فيه غركشة أو كذا، أو يعني جعل فيه تطريز وعرضه للبيع، التطريز هذا كلف 5 وهو مشتري ب10، فسأله الآخر قال بكم اشتريت، لابد أن يقول إني اشتريته بكذا وطرزته بكذا، اشتريته بكذا وصبغته بكذا، الآن اشترى أرض وبعدين صور الأرض، اشترى الأرض ب10,000 وصورها ب5، سأله الآخر قال كم اشتريت الأرض، ما يقول اشتريتها ب15، يقول اشتريتها ب10 وصورتها ب5 فأصبح المجموع كذا، فلا بد أن يطلع على حقيقة الأمر. نعم. وإن اشترى ثوبا ب10 وعمل فيه بنفسه ما يساوي 10 أو عمل غيره فيه أي الثوب فصبغه أو قصره ولو بأجرة ما يساوي 10 أخبر به على وجهه، أخبر به على وجهه، يقول اشتريته ب10 وعملت فيه كذا ب5 وعملت فيه كذا ب10، ولا يقول إني اشتريته بالمبلغ كامل 20، فلا بد أن يطلع على حقيقة الأمر. نعم. ولا يجوز قوله تحصل علي ب20 لأنه تدليس، لأنه إذا قال تحصل كم الأرض هذه، قال إنها تحصلت علي مثلا 15,000، المفروض يقول اشتريتها ب10,000 وصورتها ب5، علشان يكون المشتري على بينة، لأنه ربما التصوير هذا ما يسوى شيء، فيطلعه على حقيقة الأمر دون إشكال. نعم. ومثله أجرة مكانه أي المبيع، ومثله يعني اشترى بضاعة، وبعدين البضاعة هذه تحتاج إلى مستودع، اشترى البضاعة نقول ب100,000 واستأجر لها محل ب5,000، وسأله آخر بكم اشتريت البضاعة، ما يقول ب105، يقول اشتريتها ب100 واستأجرت محلا لحفظها ب5، أو اشتريتها ب100 واستأجرت سيارة لنقلها ب5، فيوضح له حقيقة الأمر. نعم. وأجرة كيله وأجرة وزنه وسمساره ونهبه. والسمسار هو الدلال اللي ياخذ أموله. نعم. فيقبل به على وجهه ولا يضمه إلى الثمن. يعني إذا كان استأجر محل للحفظ، أو استأجر سيارة للنقل، أو مثلا جاب واحد لأجل يكيل البر، أو لأجل يزن القهوة أو يزن الهيل أو كذا أو كذا إلى آخره، فيخبر بالأمر على حقيقته، اشتريته بكذا وأنفقت عليه كذا والمجموع كذا. نعم. ولا يضمه إلى الثمن فيخبر به، ولا يقول تحصل علي بكذا، وإن اشتراه بدينار فأخبر بدراهم. وإن اشتراه بدينار يقول اشتريته بدينار، دينار ذهب. وإن اشتراه بدرهم يقول اشتريته بدرهم، لأن الفضة، لأن الدراهم فضة، وهكذا. نعم. وعكسه أو بنقد وأخبر بعهد ونحوه، فلمشتري الخيار. وإن باعه أي الثوب ب15 وقد اشتراه ب10 ثم اشتراه ب10 أخبر به على وجهه. أخبر يعني اشتراه ب10، باعه ب15 وقد اشتراه ب10 ثم اشتراه مرة ثانية ب10، فلا بد أن يخبر بالتسلسل الذي حصل لهذا الثوب. أخبر به على وجهه لأنه أبلغ بالصدق وأقرب إلى الحق. أو حفظ 5 ربح من 10 الثمن الثاني وأخبر بما بقي وهو 5، علشان يكون المشتري على بينة من الأمر ومعرفة كاملة، لا جهالة ولا غبن. اشتريت ب10 وبعت ب15 ثم اشتريت مرة ثانية ب10 ثم بعته ب20 وهكذا. نعم. فيقول تحصل بها لأن الربح أحد نوعي النماء، ووجب الإخبار به في المرابعة ونهبها كالنماء من نفس المبيع، كالثمرة ونهبها. كالثمرة ونحو، لو اشترى مثلا الشهر فيها تمر، اشترى نخلة ب200 ثم باع التمر اللي فيها ب100، فيقول اشتريتها ب200 وبعت الثمر ب100 وبقي قيمة النخلة ب100، فلعجل أن يكون الإنسان كما قلنا على بينة ولا إشكال لديه ولا غموض. نعم. فلو لم يبق شيء بأن اشتراه ب5 وباعه ب10 ثم اشتراه ب5 أخبر بالحال. نعم. بما تقدم قال في الإنصاف وهو ضعيف، ولعل مراد الإمام إمام أحمد استهباب ذلك، لأن لا أنه على سبيل اللزوم. ولو اشتراه ب15 ثم باعه ب10 ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه أي الثمن الثاني، أي الثمن الثاني. نعم. ولا يضم ما خسره إليه. نعم. ولو رخصت السلعة أما اشتراها به لم يلزم الإخبار به، وبيع المساومة أسهل نصا. نعم. وما باعه اثنان من عقار أو غيره، اثنان من عقار، اثنين يملكون فيه، واحد له النصف والثاني له نصف، باع البيت أو اشترى البيت ب10,000 أو اشتراه منهم مرابحة، يعني هذا اشتراه ب10 وهذا اشتراه ب10 والمجموع 20، اشتراه منهم مرابحة، ف فالربح يكون على قدر ما يملكان في هذا البيت لا على قدر المبلغ الذي دفعاه. مرة أخرى، أنا وزيد عندنا بيت، وزيد باع نصيبه على محمد ب10,000، وكان نصيبه وأنا نصيبي اللي اشتريته فيه من أول نقول ب7,000، وشريكي اشترى النصيب ب10، فهو دفع 10 وأنا دفعت 7، هو يملك النصف وأنا أملك النصف، هو ب10 لأنه اشتراه من شريكي السابق وأنا أملك النصف لأني اشتريته من الأساس، فالبيت بيننا نصفين، ما أملكه ب7,000 ريال وما يملكه شريكي ب10، بيع البيت مرابحة أو بعناه ب25 10 أو ب25 أو كذا، فيكون نصف البيت لي والنصف الثاني له، الأرباح تكون على قدر ما نملكه في البيت لا على قدر المبلغ الذي دفعناه، فهو دفع 10 وأنا دفع 7، ما نقول له ربح 10 وأنا لربح 7، لا، البيت بيننا ولنا النصف ولي النصف وله النصف بغض النظر عن المبلغ الذي دفعناه. وما باعه اثنان من أقارن أو غيره مشترك بينهما مرابعة فثمنه بينهما بحسب ملكيهما كمساومة، لا يكون ثمنه على رأس ماليهما لأن الثمن عوض المبيع وهو على قدر ملكيهما. واضح العبارة يا عبد الله؟ واضحة. يعني مثلا أنا لي النصف ونصفي متكلف عليه ب10 وأنت لك النصف متكلف عليك ب15، فبعناه مرابحة فيكون على قدر ما نملك في البيت لا على قدر المبلغ اللي دفعت انت واللي دفعت انا. واضح؟ نعم. القسم السابع نكتفي بهذا، القسم السابع والثامن في دراستنا مستقبلا ان شاء الله، وغدا كما هو معلوم يوم الجمعة اجازة، ويوم السبت دراستنا او قراءتنا في السيرة النبوية بسيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نعود لكتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم يسلم فهو يرفع يديه في التكبيرات الأربع حذو منكبيه. Thank you.